بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، وكان يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه، لحديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري، وليس هذا لأحد سواه، اللهم إلا ما حكاه الأوزاعي عن شيخه مكحول أنه كان يوجب إجابة الوالدة في الصلاة، لحديث جريج الراهب أنه دعته أمه وهو قائم يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي، ثم مضى في صلاته، فلما كانت المرة الثانية فعل مثل ذلك، ثم الثالثة فدعت عليه فاستجاب الله منها فيه، وكان من قصته ما ذكر في صحيح البخاري وغيره. نعم، فإذا دعا الوالدان الابن وهو يصلي لا يخلو، إذا كان في الفرض لا يقطع الصلاة، لأن حق الله أوجب، وإذا كان في النافلة يجب عليه أن يقطع الصلاة. فلو نادت الأم ابنها: يا فلان، وهو يصلي، يجب عليه أن يقطع صلاته، لهذا الحديث. نعم. وقد حكي مقررا ولم ينكر، والجمهور على أن ذلك لا يجب، بل لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس للحديث الصحيح، اللهم إلا ما جوزه الإمام أحمد من مخاطبة الإمام بما ترك من آخر الصلاة، لحديث ذي اليدين، والله أعلم. مسألة، وكان لا يصلي على من مات وعليه دين لا وفاء له، كما أخرجه البخاري في صحيحه ثلاثية عن سلمة بن الأكوع، لكن اختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه أو يكره، على وجهين، ثم نسخ ذلك بقوله: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي. فقيل كان يقضيه عنه وجوبا، وقيل تكرما. ومن ذلك أنه كان إذا دعا لأهل القبور يملأها الله عليهم نورا ببركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها. ومن ذلك أنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين رطبة ها ثم أخذ جريدة رطبة جريدة رطبة جريدة رطبة فشقها نصفين فوضع على كل قبر شقه، ثم قال: لعل الله شقها ثم وضع على كل قبر شقة شقة ثم وضع على كل قبر شقة يعني جزءا جريد يعني جريد النخل السعف، فقطع هذا قطعة وهذا قطعة القبرين. نعم. ثم قال: لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا، أخرجاه عن ابن عباس. مسألة، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وعك في مرضه وعكا شديدا، فدخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. قلت: لأن لك أجرين. قال: نعم. رواه الشيخان. مسألة، ولم يمت صلى الله عليه وسلم، يعني مرض النبي صلى الله عليه وسلم شديد، أشد من غيره، ضعفين، صلى الله محمد. نعم. المسلم يقول: أشد الناس بلان الأنبياء. نعم. ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى خيره الله تعالى بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة، وإن أحب لقي الله سريعا، فاختار ما عند الله على الدنيا، وذلك ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهما. مسألة، لما قال في الرفيق الأعلى كان يخير فيقول في الرفيق الأعلى. نعم.